دين بدين دين منفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بنفعة، هذا السبب. منها صورة واحدة وهي دين بدين، هذا الكالب الكالب لا يصح عند الجميع، دين بدين لا يصح عند الجميع، وضع الكالب الكالب بقية صحيحة إذا تمت إذا توفرت فيها الشروط. ولهذا قال باب شروطه وما نهي عنه، باب لكن جاء من الأحاديث الشروط وما جاء في المنهي عن من المبيعات، فإن الأحاديث جاء فيها شروط وجاء فيها ذكر أشياء لا تباع تنهى عن بيعها. فالمؤلف يذكر بعض الأحاديث وأدى في هذا وفي هذا، والشروط نبه عليها العلماء جمعوها في سبعة شروط تعرف بالاستقراء من الأحاديث والآيات، وأهمها التراضي، لأن تكون الجوع عن تراضي منه. الحديث الأول حديث دفاع بن رافع الأنصاري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا من سري أي كسب أطيب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مطلوب. هذا يبين لنا أن البيع مما شرعه الله سبحانه وتعالى، وأن ما ينتج عنه جسم طيب ومباح إذا كان بيعا مبرورا، إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه فهو بيع مبرور. ومن ذلك ما يخلو من الكذب والغش، كما في الحديث الصحيح يعني بالخيار من لم يتفرق فإن صدق أو بين بورك لهما ببيعهما، وإن كتما وكذا وحل فرقهما ببيعهما. فالبيع المبرور المستوفي للشروط السليم من الكذب والغش، ومن الكسب الطيب عمل من يده، هذا من الكسب الطيب كالنجارة والقرادة والحدادة والزراعة والكتابة وأشبه ذلك من أعمال الرد بيده. اختلف العلماء أيها أحل أيها أطيب، قال قوم للزراعة، قال قوم للتجارة، قال قوم للصناعة، وأرجحها وأقومها عمل الرد بيده، أي أحسن فهو أحسن شيء وأحل شيء، ويدخل فيه الزراعة فإنها من عمل الرد بيده إذا كان يتولاها بنفسه فهي من عمل الرد بيده، وإذا كان يتولاها الوكلاء والنواب لم تكن عمل بيده ولكنها عمل نوابه، فكانه عمل يده، لان النائب يقوم مقامه بالاجره او بالتبرع فهو قائم مقامه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وجماعه والحافظ بن حجر رحمه الله: واعلاها في الحقيقه على كسب اليد الغنيمه، لانها كسب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حلها الله لهذه الامه بمغانم فهي احسن الاكساب، والحديث بعد ذلك تقول للرمح فهي احسن الاكساب وهي من عمل الرجل بيده. ومن هنا يظهر ينبغي المؤمن بالكسب ويعتني بالكسب بيده حتى ياكل حلالا ويلبس حلالا ويصلي حلالا ويصدق بحلال. والصناعات كلها من عمل الارض بيده، سواء كان مباشره او بوكيله او نائبه، فهي من عمل الارض بيده. وهي مكاسب متعدده متنوعه، التجارات والصناعات، ولكن كلها لا بد فيها من التحري بالصدق وعدم الغش والكذب واستيفاء الشروط، حيث يكون المبيع قد استوفى الشروط والثمن كذلك والبايع كذلك من من يجوز تصرفه الى غير ذلك من الشروط المعروف. فاذا استوفى البيع الشروط فهو من الكسب الحلال والتجاره الرابحه. والحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح وقال: الله حرم بيع الخمر وبيته والبنزين والاصنام والحديد. هذا يبين لنا ان هذه محرمات، وان الله حرم الله امر بالحرم افرد الفعل، لان التحريم في الحقيقه الى الله والرسول مبلغ، فلهذا جاء افراد الفعل حرما. ذكر الشارح في روايه حرما ولا يستنكر ذلك لانهما اثنان، فالله محرم والرسول مبلغ. من حديث انس في الصحيحين: ان الله ورسوله ينهيانكم انكم محرم الاهليه، الله ينهى هو الاصل سبحانه وتعالى والرسول مبلغ. بيع الخمر والميته والخنزير هذا محرم باجماع المسلمين، ليس في هذا اشكال. وهكذا بيع الاصنام، يعني بيعها وسيله اعانه على عبادتها من دون الله، وعبادتها اعظم الذنوب واكبر جرائمها. حرم الله بيعها لانه وسيله الى الشرك، والأصنام جمع صنم،

الحديث الرابع حديث ابي مسعود رضي الله عنه النبي سنها ابو مسعود هدف الانصاري الله بن عمرو البدري الانصاري رضي الله عنه يقول ان النبي سنها عن من الكلب وهو البغي وحيوان الكاحل. هذه الثلاث من احبث الاشياء. ولهذا في الحديث الاخير عن الحبيب تمنوا كلب خبيث وربع خبيث فهو شاهد لهذا فكيف لا يباع مطلقا ولو كان كلب صيد او ماشي او زرع لعموم الحديث. واما حديث السكان الا كلب صيد فليس بجيد عند اهل العلم ولا يقوى على تحصيل هذا الحديث. ومهر البغي البغي بالتشديد هي الزانيه ولها ليس حلالا لها يعني في مقابل ما حرم الله عليه من الزنا فليس لها اكله وليس لها استعماله بل يجب عليها صرفه فيها بخير ولا يرد على الزاني لان لا يجمع بين العوار والمعوض. فالزاني لا يحل له ان يدفع اليه ويعاد اليه كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره ولا تاكله لانه خبيث فيصرف فيه جهات من جهات البر كصرف فيه الفقراء والمساكين واشباه ذلك مما تصرف فيه الاموال الضائعه والاموال المجهوله والمال والاموال التي حرمها الله ولا ترد الى اربابها. وهكذا حيوان الكاهن لا يصرف الى صاحبه ولا يعطاه الكاهن بل هو محرم لانه في مقابل دعوى عن الغيب هو كذاب الكاهن يكذب على الناس ويستحل اموالهم بغير حق. هذا الحيوان الذي اعطاه اياه سمي حيوانا من الحلاوه لان ياخذه يعني بسهوله من دون كلفه مجرد انه قال له يكون كذا ويكون كذا يولد لك كذا يحصل لك كذا من كذبه وحياله وكذا فلا يحل هذا العوض بل هو باطل ومحرم ولا يعاد الى الباذل لانه يعاد كله على الاثم والعدوان وان يعود الى مثل هذا ولن يوصف في بعض الجهات الخير كما قال ابن القيم رحمه الله وهو كلام حسن كلام جيد. والله اعلم. نعم. يرد على صاحبه لا يرد فيها باطل فيها باطل نعم يرد على صاحبه نعم. لا بأس لا بأس بالكرامة ما جاء في بعض الأحاديث لا بأس بالكرامة لكن لا يكون بيع كرامة. نعم. في بعض الأماكن يا شيخ تجرى مثل هذه الصورة التي مرت في الحديث وأنهم يعني يقول أنا بعت كذا ويقول أنا اشتريت كذا فيضربون على المشتري مثلا إذا كان باع 10,000 إما أن ينقص منها 50 ويبيع إذا الصلاح ولا بأس إذا في بيع مثل ما قال النبي أو يتفارك عليه إذا الصلاح ولا بأس هذا فيه الصلح إذا الصلاح ولا بأس. نعم. وإذا أمر الذي أراد أن يشتري إذا أصلحوا بينهم التراضي يقولون مثلا تدفع أنت الخمس ما يجبرون بس بالتراضي يقولوا إما أن تطرح يعني 50 كلام واحد إذا أصلحوا ما فيه سيقول 50 ولا 100 ولا 10 ولا كل واحد الصلح جائز بين المسلمين ما لم يكن فيه حرام. نعم. بالنسبه لا يعمل الربا ولا ياخذ الربا اصلا لكن لو فعل عن جهل دخل عليه عن جهل يصرف في وجوه البيت مثل الفقراء والمساكين واصلاح الطرقات ودورات المياه واشبه ذلك ومن يتعمد يقاومهم على يتبع من الربا ويقول لك هكذا لا يجوز. بالنسبة لقول الله صلى الله عليه وسلم خطيب يؤسى خطيب القول عنه حينما جمع بالقبيل محل نظر خلال أنا وهي هذا قيل إنه مدسوخ في الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي هي جمع الضميرين إن هذا كان منظور من النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك أيضا ثم العصا هما فقد رشد ولم يعصيهما فقد طوى وفي ثلاث من كل وجه أن يكون أرض حبين ما سواهما إن الله ينهيان وسوف ينهيانكم إلى أن الأحاديث الكثيرة فيها جمع فيها جمع الضميرين فيكون ذاك منسوخا ويكون لا أو النبي أو لأن نهى عن ذلك لأن يظن أن المعصية إنما تكون لهما جميعا لا لواحد منهما فلا المعصية فقط فالأقرب والله أعلم

صالحة من تفسير لقد يمره غيره قد يضر الناس أو يؤثر على الناس، لكن الأغلب والله أعلم أنه وسيلة يظل، والله أعلم أنه وسيلة إلى استعمال المحرمات، لأن الناس يتحيلون إذا عرفوا أن في منفعة وأنه يضاعف كإطلاق السفن ويدمر الجنود ويجعل في مصالح الناس في بيوتهم وأساليبهم وغير ذلك، وشحوا به ولم يبذلوه إلا بمالهم، فيكون وسيلة إلى بيعه الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وشدد فيه وشدد على اليهود أيضا في ذلك. هذا هو الأقرب أن منع يتوجه إلى الجميع. فذلك حديث ابن الزبير عن جابر كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنه والكلب فقال ذكر النبي عن ذلك، هذا يدل على تحريم بيع الكلاب، رد الحديث ابن مسعود في هذا ان بيع الكلب حرام مطلقا ولو كان كلب صيفا او ماكيا زرع. كذلك السنه والهد يطلق لا ينبع ايضا، وان ذهب بعضهم الى جواز وحكى بعضهم عن الجمهور، ولكن يقولون ضعيف ولو ذهب الى الجمهور فإنه ضعيف تصادم لهذه السنة الصحيحة. أبو الزبير صرح بالسماع هنا فلا يجوز العدوى على هذا الحديث. أما حديث الهرة الهرة لها حبستها، والهرة لها ما يدل على أنها تباع وتملى، فإن الاسم تكون بأدنى مناسبة واللام لام الاختصاص، مثل ما يقال كلب فلان، كلب فلان وهو محرم، فلا فالنسبة والإضافة لا تقتضي تملك البيع، ولا يترك الصريح الواضح لأمر محتمل ولشبهة لا تثبت عند النقد والعناية. الحاصل أن الهدى لا يباع، أما هنا يهدى ويتبادل ويستعمل البيوت لا بأس، أما بيعه فلا. كذلك إن كلب صيفها بزيادة قال فيها النساء إنها منكرة، وقال في ابن حبان انها باطله هذه الزياده، وهذا هو الصواب ان الزياده غير صحيحه، قد روى لها احمد شاهدا وكذلك غير صحيح عند احمد ايضا، وابو الزبير رواها بالعلعله عند النسائي، اما هنا صرح بالسماع، وابو الزبير عند العلعله يتهم بالتدليس لا تقبل الحجه في غير الصحيحين. الحاصل ان الروايه هذه صحيحه، والصواب انه لا يستثنى من اعتناد شيء، والله سبحانه وتعالى اعلم. بالنسبه للسمن الذي وقعت فيه، اذا كره صاحبه فجاه الناس كل السمن والقوه، ما اعلم مانع لا سيما وقول الجمهور انه مانع الان. نعم وما اعلم مانع، لكن الكلام فيها يحل او ما يحل في الحج. نعم اما اذا كره ولم يريده ما دليله؟ عندما يجيء ولا سيما لو سمعت قوية في التحريم في غير الله. التحريم يعني حتى ولو كان جامد. نعم. حتى ولو كان جامد. يعني لا أقول مع الساعة. لا كان جامد لا يعطي الصدقة، لأن من باب إضاعة المال هذا خلاف السنة. لما قصد ذات الشبهة الماية. هذا محل الشبهة. نعم. أما الجامد فلا يعطيه المحاوين أو يبيعه يعطيه، لكن يبين من يقول هذا لا يبين لهم أن يصبوا سعادة. نعم الجرية هي الشكال ما تحتوي العشرين تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري على أثار كبير. نعم طعن الجمهور في هذا الحديث. نعم تقول طعن الجمهور في حديث السنة طعنوا بعدم سماع دعان على يعني الزبير ولا تدريك الزبير ما دلت لك سألت في هذا طعن ماذا قلت. نعم كيف طعنوا به الجمهور كيف جوابوا على الحديث؟ ما أعلم لهم ما أعلم لهم جواب صحيح إلا يحملوا على كراهة سألت لك محملوا على كراهة ولا وجه الأصل ما هي التحريف. نعم الاستثناء عفى الله عنك. نعم يقول الا كلب صيف. نعم. النبي اذا عنده

من العموم نعم الله ما تذكر او ما تذكر طلب الحمد يعني ما تيسر لي مراجعة كلام العلم هذا نعم طلب السيد نعم طلب السيد اذا وجد من نفسه قوة طلب العبد من السيد مستحب حق السيد او واجب خذ حق العبد يكون يطلب من سيده اذا وجد من نفسه قوة الآية فيها الإخبار وجدت واجتمع في المنزل حتى الكافرون لأن فيها الإخبار نعم لكن قد يقال من حيث الأصول من حيث القواعد أنه مستحب له لأن سعيه في تخليص نفسه من الرق أمر مطلوب إذا طلب غير أيسر لذلك من جهة حلفته وصنعته مثل ما يستسعى إذا اعتقى بعضه نعم مطلوب له أن يسعى في خلاصه فالقواعد الشرعية تقبل من استحباب العبد يعني لو وجد نفسه قوة أن يطلب من سيده المكاتب نعم نعم نعم الذي يحفر له بئر وينبع فيها ماء كثير يكون حكمها حكم النهر الجاري ولا له أن يمنع منها الأراضي مثل النهر الجاري لا يمنع إذا كان عنده فضل خاص بهذه الأمة أحسن الله نعم الملح لأن يعني قصة إسماعيل قال لحظة لكم في الملح الله أعلم الله أعلم نعم الله أعلم الأخرى على السنية نعم نعم نعم لو أراد أن يسحب قليلا أو كثير ما يمنع ما دام لا يضر ما يمنع لو كان الدولة أراد أن يسحب منها إذا كان لا يضر أيضا فضل الماء أنا عم بيع فضل الماء ماء كثيرة فيه رجال يريد أن يسحب تجعل مثيلة حالة يريد أن يجعل مثيلة مثلا في رجال يسحب في مزرعة ظاهر النص على الماء إذا كانت البيع قوية ولا يضر هذا فإذا وجد فيها نقص وضرر يمنع الناس بولد في الماء والكلاء والنار ما هو بضر رحل منها لقد حط بوصة فيها ما يضر شيء ما يضر شيء كذلك الكلاء إذا كان قليلا يأخذ أما إذا كان كثير الحمد لله تأخذ لك روض عظيمة تمنع الناس لا ما يصير في خلال جواز غصب أخذ الماء غصبا للصلاة غضب لكن الناس ما لم يفيد فتنة يعني فيسر أخذت قوة دون أن يفيد فتنة أكبر نعم نعم لا في الكلام لا في الكلام نعم قولها خذيها واشتردي له ولا ما يجد على جواز بيع وشرب ما يستدل به هو من القصر جادر صرحنا له إلى المدينة نعم هذا محل كالإجماع والجمهور إنما خالف فيه الأحناف والضعيف نعم جمهور أهل العلم على جواز البيع والشرط لأن الخلاف في الشرطين نعم نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يحتاله رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والي رحمه الله عنه أي ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

فسأل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال لا بأس أن تأكل ذلك في يومها ما لم تفترق بينكما سلم، فيحصل التقابض مع سائر الوقت، سائر الوقت لئلا يراه ما لم يقبل، والتقابض لأنه صرف فلا بد من التقابض. فإذا كان لك عند الإنسان تمر من الأرض أو تمام مليح أو أجرة فليس لك أن تبيعه بربح، بل تبيعه بسعر الحاضر كالصرف لئلا تضرها بما لك أظلم. كيف ما لم يضمن؟ يضمن المشتري، لم يضمن البائع، البائع حين باعه ليس بضمانه، بل هو بضمان من هو عليه. التمر الذي عند زيد أو عمر قبل أن يسلمه لك هو ماله، ليس بضمانه حتى يسلمه لك. وهكذا الدنانير والدراهم بيده ماله وليس في ذلك أنت.